الشريط الواحد والثلاثون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما هو حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أكان متمتعا أم مفردا أم قارنا؟ كان قارنا. عندك وهل هذا اتفاقا أو في مسألة خلاف؟ نعم، في مسألة خلاف، فمنهم من قال أنه كان قارنا، ومنهم من قال مفردا، ومنهم من قال متمتعا، وهذا بوجود بعض الروايات التي قد يفهم منها ذلك، ولكن الحديث صريح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. معنى هذا أنه جمع بين العمرة وجمع بين الحج. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها وقلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له شيئا. هذا الحديث ابتدأه المصنف عليه رحمة الله في باب الهدي. والهدي هو ما يهديه الشخص لبيت الله الحرام، سواء كان ذلك في حج أو كان في غير حج، ويكون من الإبل والبقر والغنم. وإذا أراد الرجل أن يهدي شيئا لبيت الله الحرام فله ذلك من غير هذه الأشياء، ولكن إذا كان حاجا فإنه إما أن يهدي إبلا أو بقرا أو غنما، سواء كانت من المعز أو كانت من الضأن. وهذا الحديث الذي نحن بصدده يبين على أن الهدي ينقسم إلى قسمين: إلى هدي نفل، وإلى هدي حج. فهدي النفل هو أن تكون في بلدك وأن ترسل غنما أو بقرا أو إبلا إلى أرض مكة كي يوزع على فقرائها الذين يفدون إلى تلك البلاد من أجل المناسك، ولا يشترط ذلك أن يكون من أجل المناسك، بل كذلك يعطى لفقراء مكة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى شرف أهلها من فقراء وغيرهم بهذا البيت الحرام، فهم القوم الذين يصلهم من هذا الفضل. فلك ذلك وأنت في بلدتك ترسل شيئا من الهدي في غير أيام الحج. والقسم الثاني هدي الحج، وهذا يكون في أيام مناسك الحج، ويلزم في حق شخصين: من كان متمتعا أو كان قارنا، أما من كان مفردا فإنه لا يلزمه الهدي. ومن أهدى يبقى على إحرامه حتى يتحلل، حتى يتحلل، إلا من كان أهدى هذا الهدي تطوعا أو نفلا كأن يكون في بلده، فإذا أرسلته أنت وأنت في بلدك فإنك تكون حلالا، بمعنى لك أن تفعل ما يفعل الذي هو حلال، بمعنى لك أن تفعل كل شيء من جماع ومن معاشرة وما هو إلى ذلك مما لا يجوز لك أن تفعله إن كنت محرم. ولذلك عائشة رضي الله عنها تخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بالمدينة فأرسل مع الرسل الذين يذهبون إلى مكة شيئا من الهدي، فقالت: فما حرم عليه شيء كان له حلالا، بمعنى أنه كان كغيره من الناس الذين بالمدينة. والحديث تقول عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، بمعنى أنها جهزت شيئا مفتولا من الثوب أو من الكساء من أجل أن يعلق عليه أو يعلق في عنق الهدي، وهو البعير أو الشاة أو البقرة أو ما أشبه ذلك، كان يؤتى بشيء من الكساء أو بشيء من الثوب أو بشيء من الجلد ويعلق فيه في عنق هذا الهدي ويمضي هذا الهدي، فيعرف أن هذا الهدي خصص لبيت الله الحرام فلا يؤذى ويحترم ويقدر تعظيما وتقديرا لبيت الله الحرام. وأنت إذا أهديت هديا فمن السنة أن تأتي بشيئين اثنين: الأول أن تقلد الهدي، وهو أن تجعل له قلادة في عنقه، إما من ثوب إما من جلد وما أشبه ذلك مما يظهر هذا أنه من الهدي لبيت الله الحرام. والأمر الثاني هو أن تشعر الهدي، والإشعار بالهدي على المشهور على قسمين: إما أن تقطع شيئا من شعره بحيث يتبين أن جزءا معينا كالدرهم أو أقل أو أكثر قد ذهب شعره بحلق أو قطع فيفهم منه أن هذا هدي، وإما أن تحلق شيئا من الشعر مع قطع شيء من الجسد بحيث يظهر الدم، وهذا ليس تعذيبا للحيوان ولكنه سنة، سنة عرفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بهذا الجرح اليسير الذي وقع في هذا الهدي أنه هدي لبيت الله الحرام. لذلك عائشة فتلت القلائد قالت: ثم أشعرها، بمعنى أشعرها هذه شعرها، أي أشعر هذا الهدي بمعنى جعل له شعارا وهو القشط من الجسد إخراج الدم. قالت وقلدها، أو قال قلدتها، أي الراوي شك في كلام عائشة هل هي قالت قلدها النبي أو هي التي قلدت بأمر النبي. قالت عائشة ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، أي بعث وهو مقيم بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. تفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنى. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الأفضل للهدي هو غير الغنم، فإنها لما قالت مرة غنما معنى أنه كان يهدي غير الغنم، وغير الغنم كما هو معلوم هو الإبل ها أو البقر، فدل على أن الأفضلية أن تقدم الإبل وتقدم البقر على الغنم، وذلك لأنه كلما حصل السمن للهدي كلما كان الأجر أعظم، وذلك لأن الكبير منها يكون لحمه كثيرا فيعطى لهؤلاء الفقراء والمساكين بأكثر مما لو أهدى الرجل غنما. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بالبدنة، وهي البعير سميت بالبدنة لأنها بدينة سمينة، وكان ربما يأتي بالبقر، حتى جاء في حجة الوداع أنه اجتمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه وشخصه 100 بدنة، فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الله عز وجل أعطاه قوة. ثم قال لعلي انحر ما بقي، فقام علي ينحر ومعه الجزار أو الجزارون، فنحر النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63، ونحر الجزارون مع علي بن أبي طالب ما بقي، كم بقي؟ 37. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقدم الشيء الثمين أو الشيء الكثير على الشيء القليل هديا لبيت الله الحرام، سواء كان ذلك نفلا أو كان من أجل الحج، لأن الذي من أجل الحج واجب والنفل سنة. نعم نعم. الإشعار بالكي لا، هذا تعذيب للحيوان، لأن الأب إذا أردت أن تشعرها وأن تخرج الدم فيكون بالكشط، وإذا أراد الرجل أن يشعرها بالكي فله ذلك، لكن لا يقال بأن الكي أفضل من ماذا؟ من الكشط. الأصل الإشعار سواء بالكي أو بغير الكي، لكن الأفضل هو أن تسيل شيئا من هذا الدم. نعم ها؟ ما أنت تهدي أرض مكة بيت الله الحرام؟ إن كان على فقراء المسجد هذا الأصل فيه الجواز، كما قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الطعام لأهل الصفة منه اللحم وغيره، وأهل الصفة الذين في المسجد لأهل المسجد. وهو الآن عندما تهدي هذا لبيت الله الحرام لمن تهديه؟ لجنس الجدران أم لجنس الذين في بيت الله الحرام؟ يقال الذين في البيت. فكذلك لك أن تهدي لأي مسجد من المساجد، لكن ليس للمسجد ولكن للفقراء الذين يصلون في المسجد، وهكذا. ها؟ هو يقال له هدي، لأن الهدي من الهدية، أنت تهدي فهو هدية وفي نفس الوقت صدقة. ها؟ لا يقال له ماذا؟ لا ما يقلد، ما يقلد إلا ما كان لبيت الله الحرام فقط. الغنم على اثنين، على التيس، على الماعز، على الله. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدر، قال اركبها، قال إنها بدر، قال اركبها، فرأيته راكبها يسايغ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويلك. هذا الحديث فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن العرب كانوا يعظمون الهدي إلى درجة أنهم لا يركبون الإبل إذا كان أحدهم قد أهداه أو قصد به الإهداء لبيت الله الحرام. فجر الحال على هذا الأمر من أهل الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام خالف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذه الطريقة، وصار الرجل يعظمها على تعظيم من عظمها في السابق، في أنه لا يجوز للرجل أن يركبها. فدل هذا على أن العرب في الأصل لا يفعلون ذلك إلا تعظيما لبيت الله الحرام. والثاني أو الفائدة الثانية أنه يجوز للرجل أن يستفيد من هذه أو من هذا الهدي إذا كان قصد به الإهداء، فله أن يركبها وله أن يأكل منها. وهذا دليل واضح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أن نبي الله عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنه، والبدنة على ماذا تطلق؟ على الإبل. ولماذا سميت ببدنة؟ نعم، لأنها بدينة بمعنى سمينة، ولحمها أكثر من لحم ها من لحم البقر، ومن باب أولى من لحم الغنم، أو لحم الغنم أكبر عندك. أيهما اللحم أكثر، الغنم أم الإبل؟ إبل عربي أصيل. كم سنك؟ 9 سنوات إن شاء الله. قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان للرجل أن يمشي والرسول، وما كان للرجل أن يركب والرسول يمشي، ولكن اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا أمر شيئا كان الصحابة يذعنون لأمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا نعم، أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم، أن يحكم بينهم بدون بينهم ليحكم. نعم، فهنا مشى النبي صلى الله عليه وسلم مشيا وهذا الرجل راكب. قال فرأيته راكبها يساير النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة أركبها ويلة، بمعنى الويل أي الهلاك إن لم تطع هذا الأمر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى بهذا الشيء إلا بوحي من السماء. وفي بعض الروايات أنه قاله ويحق، قال له ويحك، وهذا ما هو إلا من باب التهديد، وليس بمعنى أن يحمل أن عليك إثم مقطوع فيه، لا، وإنما إن خالفت أمري. نعم. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أتصدق برفعها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجبار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث وهو حديث علي بن أبي طالب في عدة فوائد وعدة مسائل، ويكمن ذلك في التالي: الأولى أن الرجل يجوز له أن يهدي ما استطاع من الهدي، فكلما كثر هديه كلما كثر الأجر، وها هو النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يهدي 100 بدنة، 100 من الإبل نحرت كلها وأعطيت للفقراء والمساكين والمحتاجين ممن كانوا في أرض مكة، ونحر بيده الشريفة 63 بدنة، وقال لعلي انحر ما بقي، فنحر علي ونحر معه الجزار أو الجزارون. فهذه هي المسألة الأولى، أن الرجل إذا وسع الله عليه وكان حاجا فعليه أن يهدي ما استطاع من الهدي وأن يختار الثمين. المسألة الثانية وهي أن هذه التي تهدى ينبغي أن تقسم على أقسام: الأول أن يتصدق منها، والثاني أن يهدى منها، والثالث أن يأكل منها. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسألة الثالثة أن الرجل أو الشخص سواء كان رجلا أو امرأة لو جاء بهذا الهدي وعليه الكساء فعليه ألا يستفيد من هذا الكساء، وعليه أن يتصدق بالكساء الذي على البقر أو الغنم أو الإبل. لماذا؟ لأنه جاء النص أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، أي الثياب أو الكساء الذي يكون على البعير، كل ما يكون على البعير مما اشتراه الرجل يتصدق به طالما وقد أهداه. أنت إذا اشتريت البعير بما حمل الجمال بما حمل تتصدق به بما حمل طالما أنت أهديت، أما إذا كان عندك بعض الأغراض خاصة بك فهذه لا تتصدق بها إلا إذا كان ذات نفسك، لأنك ما اشتريت من أي الإهداء إنما اشتريت شيئا معينا. هذه المسألة التي يستفاد منها، الثالثة التي تستفاد من الحديث، الرابعة أنه لا يجوز لك أن تعطي الجزار شيئا من هذا الهدي، بل عليك أن تعطيه أجرا، إما أن تعطيه مالا وإما أن تعطيه لحما من غير لحم الهدي، من غير لحم الهدي. لماذا؟ لأنك قد نويت أن هذه هدي، فأنت عندما تعطيه الأجر ما تعطيه من باب الصدقة، وإنما مقابل ماذا؟ مقابل عمل. فينبغي أن يكون العمل في خارج هذا الذي قصدته لوجه الله. ومن هنا قد يقول قائل: وهل يجوز لي أن أهدي للجزار شيئا؟ فنقول: لا يجوز لك أن تهدي للجزار شيئا إن كان الجزار سيأخذ منك هذه الهدية ويعفو عن الأجر، خشية أن يدخل في نفسه أن الهدية قامت مقام الأجر. لكن لو جزر لك وقال لوجه الله، قل له: خذ هذا هدية. أما أن تهديه وتقول له: كم أجرك؟ سيقول لك: يكفي الذي عندي، فيجعله ماذا؟ أجر. أو أن تعطيه الأجر ثم تعطيه الصدقة أو تعطيه الهدية، أن الجزار يعتبر المستحقين. ماذا عنده أقرب؟ ماذا عنده؟ لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا، فقال لعلي: نحن نعطيه من عندنا. قال علي رضي الله عنه: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أقوم على بدنه، على بدنه، على المئة. البدن بمعنى على جماله وعلى إبله التي أتى بها هديا لبيت الله، وأنا أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا. وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: نحن نعطيه من عندنا. نعم. في دلالة على أن الرجل إذا أراد أن يذبح بدنة فعليه أن يذبحها قائمة. ما أدري هل هذه سنة موجودة عندكم أم لا؟ عند النحر ينحرها قائمة أم جالسة؟ جالسة، وهي جالسة، ما هي جالسة بارك الله، هذا مخالف للسنة. نعم، لأنه ثبت أن البدنة تنحر وهي قائمة، فكلما حصل النحر في حالة القيام كلما كان خفيفا عليها لا تتعذب، فإذا كان جالسا فهي تتعذب. لكن يقال إذا كان الرجل لا يجيد النحر، لأن النحر عبارة عن الطعن والمنحر، إذا كان الرجل ما يجيد النحر وهي قائمة ويخشى أن يعذبها، فنقول له: انحر وهي جالسة. فإذا كان يريد النحر فنقول: قيدها، على أن يربطها، قيدها ثم بعد ذلك انحر. فالنحر الذي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تنحر وهي قائمة. ولذلك ابن عمر رأى رجلا ينحر بدنة مبركة مقيدة، فقال له: قياما، سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قياما مقيدة. نعم، هذه سنة. للأسف يجهلون هذا الحكم، فهي تتعذب ولكن ما يفقهون. لا، ما هو الآن هي لما تبرق تتعطف العروق، لكن عندما تكون قائمة تمتد، أول ما يقطع ينقطع الوريد مباشرة، ما يصير في امتداد. لأنه لو كان أنت جئت بالمنحر، إذا جلس ما يحصل أن هذا المنحر يلتقي مع السافل أم لا، من أعلاه إلى أسفله، كذلك الإبل يلتقي بهذه الطريقة. فإذا انحرت فإنك تقطع جهتين في الوريد، لكن لو كان ممتدا تقطع جهة واحدة، فيصير الدم بكثرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل شيئا إلا وهو لحكمة وهو أرحم لمثل هذه الأمور لمثل هذه الدواب. لا لا في الوسط في المنحر. أيه المنحر في المنحر هذا منحر منحر الإبل هنا. أي نعم والذبح في الأوداج. نعم لا إذا ماتت نعم إذا ذبحت لا بأس بعد ذلك يتصرف. لما أنت تتعذب أول ما تنحر ما تموت بسرعة تجد لها حركة بقوتها قوية هذه الحركة تزال قليلا قليلا مع الوريد. هو قد ذبح ذبح فما تقطع من جسدها شيئا حتى توقف هذه الحركة. ها النحر في الإبل. أما بالنسبة للإبل والغنم الغنم والبقر هذه تذبح وتكون على الجهة اليسرى استقبلها القبلة تذبح. نعم ما ذبحت بقرة ها ولا شاة ولا دجاجة. أنا أول ما ذبحت أول ما تعلمت الذبح ذبحت من الرقبة من الخلف لكن كانت دجاجة. أي نعم يا الله ها ابعثها ابعثها قياما بمعنى أرسلها اجعلها. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمسلم. وعن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمه اختلفا في الابواب صحابيان جليلان. نعم فقال ابن عباس يغسل المسلم راسه وقال المسور لا يغسل المسلم راسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يغتسل بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين. ارسلني اليك ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب يده على الثوب فقطعه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبر فطب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي روايه فقال المسور بن عباس لا اماليك بعدها ابدا. عندك القرنان قرنان العمودان اللذان ولا ما ذكرت عليه؟ هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الخلاف سنة قديمة قد يختلف العالمان فأكثر في مسألة من المسائل ولذا لم يقل الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء إلا لعلمه الأزلي أن الأمة ستختلف. وهنا يختلف ابن عباس مع المسور في مسألة من المسائل الفقهية وفيه دلالة على أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل من المسائل التي يسع فيها الخلاف وأن هذا لا يعد منقوتا لأن الخلاف إنما هو من باب التوصل إلى الحق. ابن عباس أراد حقا والمسور أراد حقا وكان الخلاف بينهما في منطقة معروفة إلى اليوم وهي الأبواء بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى مكة. المسألة الثانية جواز أن يغتسل، أو الفائدة الثانية جواز أن يغسل الرجل رأسه وأن يغتسل أيضا إذا كان محرما، إذا كان محرما، وليس في هذا دلالة على أنه من السنة أن يغتسل الرجل إذا كان محرما، هذا ليس من السنة، وإنما لحاجة. إذا أراد الرجل من باب النظافة، إذا أراد الرجل من باب الجنابة، إذا أرادت المرأة من باب دفع الحيض، من باب دفع النفاس، فلا بأس به، هذا يعتبر مما تدعو إليه الحاجة، بل قد يكون واجبا وخصوصا إذا كان من جنابة أو من حيض أو نفاس. هذه هي الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث. الفائدة الثالثة أنه ينبغي للرجل إذا اختلف من أخيه أو اختلف مع أخيه في مسألة من المسائل أن يحكم شخصا يعرفون أنه عالم بحل هذه المسألة. فلذلك لما اختلف المسور بن مخرمة مع ابن عباس رضي الله عنهما فوض وحكم أبا أيوب الأنصاري، لماذا؟ لعلمهما بأن أبا أيوب عنده علم فيها، ولذلك بين أبو أيوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، لأن المسألة ليست المسألة مسألة الرأس، ولكن المسألة التي نحن بصددها هل اغتسل أم اغتسل. والمسور مع ابن عباس متفقان على الغسل أنه جائز، لكن اختلفا في قضية هل غسل رأسه أم لم يغسل. والفائدة الرابعة التي تستفاد من هذا الحديث جواز أن يتكلم الرجل مع الشخص الذي يغتسل، وجواز أن يتكلم المغتسل مع الشخص الذي يسأله إن كان لحاجة، وخصوصا إذا كان من أجل العلم، فهو يسأله بأنه رسول من عند عبد الله بن عباس عن هذه المسألة، فأبو أيوب بين لهم التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل أو غسل رأسه هكذا، بمعنى أدبر وأقبل، أي بيديه، أدبر أو أقبل بهما وأدبر، بمعنى أقبل أي يغسل الرجل هكذا، هذا أقبل، وأدبر بهذه الطريقة، هذا الغسل بالنسبة للرأس إذا أراد الرجل أن يغسل رأسه. المسألة الخامسة أيضا التي تستفاد من الحديث يدل على أن الصحابة يرجعون دائما إلى الحق، إذا أخطأ أحدهم وأصاب الآخر رجع الجميع إلى الحق. فالمصور ودع إلى قول ابن عباس وقال لا أماريك أبدا، بمعنى لا أجادلك أبدا، لأني أراك أعلم في هذه المسائل مني. الفائدة السادسة أو المسألة السادسة قبول الثقة، قبول خبر الواحد. فهذا ابن عباس والمصور أرسلا رجلا واحد وهو عبد الله بن حنين، وهو تابعي ثقة، إلى من؟ إلى أبي أيوب، وأتى أبو أيوب بالخبر لعبد الله، فجاء عبد الله بن حنين وأخبرهما فقبل منه دون إيش؟ دون تردد. والحديث عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، وقلنا هي موضع بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى مكة. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. اتفق الجميع على جواز الغسل للمحرم، لكن اختلاف الرأس. لماذا المسور يقول لا يغسل؟ خشية أن يسقط من شعره شيء فيلزمه في هذه الحالة ماذا؟ الفدية. فقال المسور لا يفعل، وابن عباس قال يفعل، مع أن الرجل لو سرح شعره أو غسل رأسه وسقط منه شيء وهو محرم لا يلزمه شيء لأنه ما تعمد ذلك. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين. البئر قديما ولا زال حال إلى الآن في كثير من القرى يجعلون للبئر قرنين بمعنى عمودين، هذا عمود هذا عمود، ويجعل بين العمودين عمودا، ويجعل في وسط العمود شو تسموه أنتم هذه بكر من أي سحب هذا الماء. قديما البكرة كانت موجودة خشبية، والبئر يكون الحبل موجودا ويكون هنا ما بين البكرتين أو ما بين القرنين وهما العمودان عبارة عن مكان يجلس فيه الشخص. فكان أبو أيوب يغتسل بين القرنين وجعل له ثوبا بحيث لا يرى، فعلم عبد الله بن حنين بأنه يغتسل، علم أن أبا أيوب يغتسل، فقال له يا أبا أيوب لقد أرسلني ابن عباس. قال من أنت؟ قال فلان بن فلان أرسلني يسأل عن كذا وكذا. فقام أبو أيوب ورفع رأسه وقال للرجل اصبب، فصب الماء فأقبل بيديه وأدبر. فقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلمنا. نعم في البئر؟ لا هذا ما في البئر، في خارج البئر يغتسل، هذا يغتسل في خارج البئر. إذا انتهينا من قراءة الحديث اسألوا ما شئتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى من قال لأبيك أن تقرأ أنت؟ قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. إذن يتفقان على جواز الغسل في حالة الإحرام. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، أي طأطأ الثوب حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء صبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أي بيديه، ثم قال هكذا رأيت عليه الصلاة والسلام يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك، بمعنى لا أجادلك بعد أبدا. من يريد أن يسأل؟ ها نعم طبعا عليك إذا اغتسلت أن تدخل الماء إلى أصول الشعر حتى يصل هذا الماء إلى الجلد، لكن ليس بشدة، بشيء من الرفق. ها في ماذا؟ من حيث ماذا؟ من أي باب؟ هو الذي يسأل ويوضح. ماذا قال؟ ما تدري ماذا قال. أي قول؟ أيوة، في ماذا اختلاف؟ في أي مسألة من المسائل؟ هل يغسل الرأس أم لا يغسل تقصد؟ طيب، هل يغسل أم لا يغسل؟ مسألة خلافية، والراجح تبين من خلال هذا الحديث. فلماذا السؤال؟ لا، ليس في كل شيء. أحيانا قد يكون اختلاف الأئمة نقمة على الأمة، كما جاء عن ابن سعود في سنن أبي داود قال الخلاف شر، فلا يكون رحمة، إنما هو رحمة فيما بينهم، كل منهم يرحم الآخر ويقدر ويعتبر مذهبه وقدره ومكانته العلمية، ولكن لا يجوز له أن يأخذ إلا بالقول الراجح. كيف؟ لازم يكون في وسط البير. ما هي الآن بالنسبة للقرنين، البئر قديما ما كانت كالآبار عندنا اليوم، البئر قديما كانت تحفر باليدوية، كانت كبيرة، فيجعل تجعل هذه الألواح على الطرف، حيث لو ما وجدت هذه الألواح لسقط الشخص، ثم يجعل بعد ذلك العمود على اليمين على والثاني على اليسار. طيب، فيجلس الرجل على الصبر، بمعنى على مشرف البئر بين القرنين، لأن لحظة بارك الله فيك، لحظة الآن هذه هذا القرن مع هذا القرن هكذا يمتد بهذه الطريقة، واضح؟ فمن من هنا من هنا إلى هنا ليس البئر، البئر تبدأ من هنا فيكون بين قرنين، واضح الآن ولا لا؟ أي نعم، فيهما ميول. ما هو هذا القرن، هذا القرن هنا وهذا كذا، فيه ميول بهذه الطريقة، فتأتي البركة البكرة من هذه الجهة. ها؟ لا، بهذه الطريقة، ما في النص، ما توسط بينهما، فيمتد هكذا، فيكون الرجل على الواح فيغتسل بين القرنين. لا، خارج البئر، على صبر البئر، مسد للبئر. نعم، فهم سيدي؟ تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل الحج الى العمر. وعن جابر بن عبد الله قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج، وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه. وقدم علي من اليمن فقال: اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يكفر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استشفت ما أحليت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المنازل كلها، غير انها لم تقف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمره وانطلق بحج. فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى تدعيم، فاعتمرت بعد الحج. حديث جابر رضي الله عنه من الأحاديث الجامعة لكثير من المناسك التي تتعلق بالحج والعمرة. وفي هذا الحديث يبين جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وأن الناس في عهده حجوا بحج رسول الله، ولكنهم ما ساقوا الهدي سوى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. فيقول جابر رضي الله عنه: أهل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالحج؟ أهلوا بالحج بمعنى أنهم أهلوا له ورفعوا أصواتهم بالتلبية ولبسوا ثياب الإحرام أو جاءوا محرمين، وكان ذلك في أيام الحج. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، بمعنى أنهم ما ساقوا الهدي، أقرنوا وكانوا لا يفقهون الإقران بحقيقته، فعلوا بمثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما ساقوا الهدي سوى الرسول وطلحة. والمقصود ما ساقوه بمعنى ما أتوا به من بلادهم، أو ما أتوا به من الميقات، أو ما أتوا به قبل أن يدخلوا مكة. وقدم علي من اليمن، وكأنه لما قدم علي من اليمن، أنه كان في اليمن، كأنه لما قدم ما تبين له ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو أقرن أو أفرد أو تمتع، ثم هل ما هو الإقران، ثم ما هو التمتع، ثم ما هو الإفراد، أو كأنه سأل وحصل شيء من الخلاف، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، فماذا فعل؟ وكان متحريا، ويرحمك الله، كان متحريا السنة. فلما حصل ما حصل قال: أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، ما تمتع ولا أقرن ولا أفرد، ولكن قال بما حصل من النبي أنا على تلك النية. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يجعلوها عمرة. لماذا؟ لأنهم ما ساقوا الهدي، بمعنى أن يتحللوا بعد العمرة مباشرة حتى يجدوا شيئا من الراحة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، بمعنى قال لهم اجعلوها عمرة متى؟ قبل أن يبدأوا العمرة. الصحابة كان بعضهم مع أزواجه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوا بالعمرة. من المعلوم أن العمرة على زمننا هذا ربما تحتاج إلى كم؟ إلى 20 دقيقة تقريبا، وخصوصا قديما كان الناس قلة، والمكان متسع، كان عبارة عن 100,000، هم قلة بالنسبة لأيامنا هذا، أنهم تفرقوا الذي في السعي والذي في عند البيت والذي يبقى العدد يقل. فكان بعض الصحابة قبل العمرة مع أزواجه من خلال الجماع، وقد جامع ثم تطهر، وكان هذا قبل الإحرام وليس بعد الإحرام، أما بعد الإحرام يحرم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فطافوا، أو قال الراوي فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، بمعنى ثياب الإحرام يبقوا حلالا، إلا من كان معه الهدي كطلحة. فقالوا أي الصحابة، قالوا: ننطلق إلى منى. و ذكروا أحدنا يقطر، بمعنى كيف ننطلق إلى منى وما زال منا من هو حديث عهد بزوجته؟ كيف هذا؟ بمعنى قالوا: الآن إذا أتينا بالعمرة، معناه إذا تحللنا بعد العمرة جاز للرجل أن يجامع امرأته إلى يوم التروية. فقالوا: كيف نجامع أزواجنا ثم يوم التروية نهل بالحج مباشرة، والنبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقع في قلوبهم الطمأنينة، ويقول لهم: وددت لو كنت مثلكم، حتى لا تقولوا كيف فعل النبي وكيف ايش فعلنا، لانهم بعد الحج الرجوع ياتي ايش ياتي اهله. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام هذا القول فاستعظمه، فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت، بمعنى ما سقت الهدي معي من اجل ان اقدمه بهذه بهذا القران، ولولا ان معي الهدي لاحللت. يقول لولا وجود الهدي وقد سقته لكنت مثلكم وكنت حلالا تمتعت بالعمره ثم بعد ذلك الى يوم التطوع وهل بذلك. هذا اسلوب من اساليب العرب، لو استقبلت من امري ما استدبرت، بمعنى لو استطعت ان ارجع الى السابق لجعلت سابقي مستقبلي. فما هو سابقه؟ ما سقى الهدي. سابقه ما هو؟ سابقه انه ما سقى الهدي. فيقول لو استقبلت من امري استطعت ان ارجع، لو استقبلت من امري ما استدبرت اي كالذي فعلت سابقا لكان امري كالسابق وهو عدم السوق. واضح هذا؟ وهذا اسلوب استخدمه العرب. قال وحارت عائشه فنسكت المنازل كلها، بمعنى فعلت كل شيء غير انها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجه وعمره. هذا فيه دلاله على ان المراه اذا كانت حائض او كانت نفساء فليس عليها ان تطوف بالبيت، لكن يجب عليها بعد ان تنتهي ان تقضي ان تقضي الطواف، ولا يجوز لها ان تتحلل او ان تسافر الا بعد ان تقضي الطواف. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجه وعمره وانطلق بحج، لانها ما اعتمرت ما اعتمرت بسبب ماذا؟ بسبب الحيض، لان العمره لا تتم الا بماذا؟ الا بالطواف. فامر عبد الرحمن وهو اخوها ابن ابي بكر بان يخرج معها الى التنعيم، التنعيم مكان الحل خارج الحرم. فاعتمرت بعد الحج، اي بعد ان انتهت من الحج اعتمرت، وهذا خاص ولا ينبغي ان يفعل، بمعنى ان ياتي الرجل بعمره وحج ثم ياتي بعمره، انما هذا خاص بمن لم يستطع ان ياتي بالعمره، فله ان ياتي بالعمره بعد الحج. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.